الحمد لله رب العالمين. هذه مسألة مهمة جدا، ألا وهي أن أيما إنسان يسقط في بدعة، يسقط في بدعة يخالف المنهج، منهج النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح، فإذا خالفه وبين بالأدلة مخالفته لذلك لهذا المنهج، فليس عند الطلبة له إلا أن يتترصوا بهذا. رأينا هذا كثيرا جدا، أيما إنسان نقول هذا خالف المنهج، وخالف ليس أصلا أو أصلين أو ثلاثة، خالف ومن خالف أصلا من أصول السنة يبدع بها، أصل واحد، وهذا عليه الإجماع كما ذكرناه في المحاضرة الأولى في إجماعات السلف ابن حرب الكرمان. فما عندهم إلا أن يقولوا هذه المقولة ويدفعونها في نحور الناس، أن فلان قد زكاه فلان، ليس عندهم إلا هذا، فلان كيف أن فلان يرد عليه، وكيف أن فلان يخالف وقد زكاه فلان. هذه الكلمة صارت مشاعا، أيما إنسان أراد أن يخرج شيخه من شيء، فلان زكاه فلان، فلان تتلمذ عند فلان، وبذلك نخرج إيه؟ منها. والحمد لله، لا والله لا يتطرس بهذا أبدا، لا يتطرس بإيه؟ بهذا أبدا. لماذا؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كربي يوم القيامة، من عصى ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة إلى آخر الحديث. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني من بطأ في العمل ومن خالف العمل ومن خالف المنهج لن ينفعه نسبه، هذا نص النبوي في المسألة، من بطأ به إيه؟ عمله، لم يسرع به نسبه، لن ينفعك نسب، لن ينفعك تزكية أحد، إنما عملك هو ماذا؟ هو الذي يزكيك. مفهوم الكلام؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يمحو هذه المسألة، أن من بطأ بالعمل، من خالف المنهج ورجع وتقهقر لن ينفعه تزكية أحد، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لذلك الإمام النووي رحمه الله يقول: من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال. فينبغي أن لا يتكل على شرف النسب، لا يتكل على التزكيات، لا تتكل على تزكية فلان، لا، العبرة بما ثبت عليه، ليس العبرة بما زكاك فلان. لا تدفعوها في نحورنا، إذا رددنا على أناس بالمخالفة يقولون ليس عندهم إلا هذا، لأن الرد لن يستطيعوا. وأقولها بالحق كما قالها عادل السيد بالباطل حينما قال: أتحدى من يأتي بقبل ابن حجر، بقبل مش عارف صفر الحوالي، من أنكر كلمة ابن حجر، فأتينا لهم محمد بن عبد الوهاب قبله بمئتين سنة، قالها بالباطل، نقولها بالحق. لا يستطيع أحد أن إذا خالف أصول السنة أن يجيب عنها، لا، لا يستطيع أحد، لأن أصول السنة واضحة. فليس عندهم أن يتترصوا بشيء إلا أن يقولوا فلان زكاه فلان، لا والله لن ينفعه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثانيا، أنه ليست العبرة بتزكية فلان، وإنما العبرة هل ثبت على قول أهل السنة أم لا. ليست العبرة أن فلان زكاك أو أنك تلميذ فلان، لا والله لو كنت تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وخالفت المنهج تبدع ولا كرامة، لأننا مش نصارى، ليس نصارى ولا يهود، الأمر عندنا بالسقوق، لا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، مفهوم؟ فليست العبرة بتزكية شيخ أو أنك تتلمذت على يد شيخ، إنما العبرة هل أنت ثبتت على قول أهل السنة ولا لا، هذه هي العبرة. ثالثا، لذلك تجد مثلا لو سلمنا بهذه المسألة أن فلان والله قد زكاه فلان فلا نتكلم فيه، طيب خلاص، إذا كان على هذا الأمر فعلي الحلبي قد زكاه الألباني، مقبل وقد معلوم حاله، مقبل من هذه الوادع قد زكى العدوي ومعلوم حاله، في كتاب الرد على القرضاوي للشيخ مقبل بن هادي الوادعي بيقول ايه، بيقول كونوا حذرين كما حذركم النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيرد على القرضاوي بيحذر بقى منه، كونوا حذرين كما حذركم النبي عليه الصلاة والسلام من علماء السوء، والحمد لله علماء السنة كثير كثير كثرهم الله، قد ملأوا الدنيا في أرض الحرمين، وندعو علماء أفاضل منهم الوالد الفاضل الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الفوزان والشيخ ربيع والشيخ العباد، وكذلك في مصر أسامة القوصي، بيسمع على مين؟ أسامة القوصي، أبشر روح خد علم منه بقى، زكاه من؟ الشيخ مقبل بن هذا الوادعي. هل ثبت على ما كان عليه مقبل بن هذا الوادعي؟ لا والله أبدا، ضل ضلالا مبينا، ونسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. وكان ابن تيمية يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، كان يكثر منها، وهب لنا من لدنك رحمة، لا تزغ. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، أكبر مصيبة المصيبة في الدين، فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وكان النبي يكثر منها. أسامة القوصي وأحمد أبو العنين الذي يؤصل الآن لمنهج الخوارج، يؤصل الآن في كتبه لمنهج الخوارج، لذلك الشيخ الوصابي بعت له رسالة قال له اعلم أنك ما وقعت فيما وقعت فيه، رسالة صوتية، فيما وقعت فيه إلا جلوسك مع الخوارج أوقعوك فيما أنت فيه، مفهوم؟ الشيخ مقبل بيثني عليه، يؤصل الآن لمنهج الخوارج، الآن لمنهج الخوارج والمظاهرات والاعتصامات والإضرابات والتكفير وهذه الأمور، وهذا واضح لمن قرأ كتابه الأخير. هل قلتم بأن مقبل أثنى عليه فخذوا منه العلم؟ ها؟ إذا قلتم هذا في الشيخ فلان فقولوا هذا في أسامة القوصي، قولوا لا ده خالف المنهج، يبقى العبرة بمخالفة إيه؟ أهو يبقى العبرة بمخالفة المنهج، مش العبرة إنه فلان زكاه. هل ثبت على قول الشيخ؟ هل ثبت كما قال البربهاري وقال بإيه؟ بقولهم، هل ثبت على قول أهل السنة أم لم يثبت؟ لا ما ثبت، يبدع ولا كرامة، فلماذا بدعتوهم مع أن مقبل ها بيكون خذ العلم منهم؟ نسأل الله السلامة والعافية، فماذا أنتم فاعلون؟ واضح. الحلبي كذلك الذي ميع منهج أهل السنة، ماذا أنتم فاعلون؟ أثنى عليه الألباني في السلسلة الصحيحة في غير ما موضع، في غير ما موضع، هل ثبت على ما كان عليه الإمام الألباني؟ وهل ثبت على قول أهل السنة؟ لا. قولوا والله إذا خالف المنهج يبقى العبرة مخالفة المنهج، مش العبرة بتزكية فلان. شوف مقبل من هذا الوادعي أثنه على أسامة القوصي، وأثنى على من؟ على أبو العنين، على أبي العنين. الألباني يثني على الحلبي. سفر كان تلميذ لابن باز، سلمان العودة جلس مع الشيخ ابن باز، ها ابن باز مقبل الألباني أئمة الزمان أثنوا على إنسان، فما حكمه؟ هل يرد قوله؟ فإذا خالف المنهج فلا تزكية له، لأن العبرة بما ثبت ليس العبرة به بالتزكية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به إيه؟ نسبه. مفهوم؟ الخوارج، الخوارج كان منهم تلامذة من؟ كان منهم تلامذة الصحابة، صحيح؟ وخالفوا، هل يزكوا بأنهم كان منهم تلامذة الصحابة؟ لا، خالفوا فقتلوا. عبد الرحمن بن ملجم قاتل من؟ علي بن أبي طالب. عبد الرحمن بن ملجم ده بقى معاه تزكية من عمر بن الخطاب، من عمر بن الخطاب شخصيا أرسله إلى مصر إلى عمرو بن العاص هنا، فقال له أرسلت إليك رجلا آثرتك به على نفسي، فاجعل له دارا يعلم الناس القرآن. ها؟ لتزكية من مين؟ عمر، عمر المحدث الملهم، إن يكن في أمتي محدثون فعمر، تزكية منه شخصيا. عبد الرحمن بن ملجم هذا قتل علي بن أبي طالب. الصحابة لا، ما قالوا مثلا لا نقتله، والله ده تزكية مزكى من عمر لا نقتله، لا، خالف، خالف، لا خالف. لذلك الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى يقول ماذا؟ يقول في كشف الشبهات: الصحابة رضوان الله عليهم علموا العلم في المدينة وفي مكة وفي مصر والشام واليمن، والخوارج اجتمعوا في هذه الأقطار. الذين خرجوا على عثمان قوم أغلبهم من مصر، من هذه الأقطار، مشهورين من يومهم. أتى طائفة منهم اليمن، وطائفة من المدينة، وطائفة من مصر، وطائفة من الشام، فتجمعوا على هذا. يعني انظر العلم هذا كان في جميع هذه الأقطار، وخرج من هذه الأقطار برضو إيه؟ برضو خوارج. قال الشيخ: فلا يزكون بأنهم تلامذة الصحابة، لا يزكون بأنهم تلامذة الصحابة. قال الشيخ: فإن التلمذة شيء والثبات على الحق شيء آخر. التلمذة شيء آخر، تلميذ ابن باز الفوزان، تلميذ عبد المحسن العباد، تلميذ كذا، لا، التلمذة شيء والمخالفة شيء آخر. مفهوم الكلام؟ فإن التلمذة شيء والثبات على الحق شيء آخر. بل إن عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه كان في المدينة من أكثر الناس إحكاما للقرآن، فكتب عمر إلى مصر إلى آخر الذي ذكرته لك. والمقصود من هذا أن قول الشيخ رحمه الله: حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم، أي شيخ محمد بن عبد الوهاب، يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، أي الخوارج منهم من تعلم العلم إيه؟ عند الصحابة، ولكنهم انزجروا وخالفوا وابتعدوا عن المنهج، يدل على أن تعلم العلم على من هو على الحق، تعلم العلم على من هو على الحق، اسمع كلام سبائك ذهب، يدل على أن تعلم العلم على من هو على الحق لا يعني أن يوصف صاحبه بأنه على الحق دائما، فإن المعلم لا يكون حكما على من تعلم العلم دائما، لأن المعلم إنما زكى بما بدا له في هذا الوقت، صحيح ولا لا؟ وقال تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. عمر إنما زكاه بما رآه منه، وما شهدنا إلا بما علمنا. مفهوم؟ قال الشيخ: يدل على أن تعلم العلم على من هو على الحق لا يعني أن يوصف صاحبه بأنه على الحق دائما، فإن المعلم لا يكون حكما على من تعلم العلم دائما، دي مش تزكية مطلقة، مفهوم؟ هذه التزكية المقيدة بما بدا له. فكم خرج ممن علمهم أهل السنة والأئمة وأهل العلم ممن ليسوا على طريقة أهل السنة؟ كم خرج من المنهج كما رأيت؟ واضح؟ بل راحوا إلى البدع وإلى الضلالات وإلى بعض الكفريات، نسأل الله جل وعلا العافية. حتى بعض من درس التوحيد في هذه المدارس والجامعات إلى آخره وعرف السنة وعرف العقيدة الصحيحة زاغ عنها بعد ذلك. فليست التزكية بأن شيخه فلان، وإنما التزكية بأنه ثبت على قول أشياخ أهل السنة. فليس تزكية بإيه؟ بأن زكاه فلان، وإنما التزكية بأنه إيه؟ ثبت. فلا يقال إذا رددنا على شخص ما زكاه الشيخ ربيع قد زكاه. الشيخ ربيع إنما زكى على ما بدا له منه في ذلك الوقت. فلا يقال زكاه فلان. لا، هذه لا تدفع في نحورنا. إنما الذي أمامنا مخالفات في أصول السنة، إنما العلم في هذه المسائل، في هذه الأصول، هل خالف أم وافق؟ واضح؟ هذا كلام عام. فأيما إنسان يخالف أصل من أصول السنة لا يدفع في نحورنا أنه قد زكاه فلان أو أنه تتلمذ على يد فلان، لا، هذه ليست عندنا. مفهوم الكلام؟ وهذا ظاهر، والحمد لله، في قصة الخوارج عبرة لمن اعتبر.